الأمور المحدثة، أو كيف نفسر كلمة نور؟ هل بشيء آخر أم على حقيقتها هكذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هو يعني يقول النور محدث أو حادث أو شيء صحيح، فكيف ننسب إلى الله؟ أولا يعني صفة القديم قديمة، يعني النور نور الله، لو كان يعني المقصود هو النور، نوره مثله، كما أن علم الخلق حادث وعلمه قديم، وهكذا صحيح، فنور المحدثات حادث ونوره قديم، يعني هذا يعني لو فسرنا النور بالنور يعني ليس فيها إشكال. صفات الله سبحانه وتعالى قديمة مثله هو، علمه وقدرته وما إلى آخره كله، يعني على أساس أن النور صفة من صفات الله. نعم، فيعني فهذا ليس فيها إشكال إذن، يعني ما نقيس على الحوادث، نور المحدثات حادث، نور الشمس ونور المحدثات حادث، نور القديم قديم، علم المحدثات حادث، علم القديم قديم، لكن ما المقصود بالنور؟ هو هذا، ما هذا اللي اختلف فيه المفسرون. قسم يقول نور معناه موجد، نور السماوات والأرض موجد أظهرها إلى الوجود، كما أن النور يظهر الأشياء، يظهرها ويبينها. نعم، يفسر قسم موجد، قسم فسر معناه هادي. هادي هادي، نعم، من الهداية، من الهداية، يعني هادي السماوات والأرض ما فيهما، كل ما في كل ما فيهما هو يعني كل شيء هو يهدي هادي. لكن مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، كمل الآية كلها، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. كمل. يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله لنوره من يشاء. الله، أيوة، هنا نقف. فلما يهدي الله لنوره من يشاء، هكذا في تمام الآية، صحيح، يعني قال يهدي الله لنوره من يشاء، فهذا يعني يقوي معنى الهداية. وهذا هو تيلها بالأخير، يهدي الله، يعني هو في نفس الآية ده يقول يهدي الله لنوره من يشاء، فإذا يعني في معنى الهداية، في ترجيح معنى الهداية يعني أظن فيها قوة. يعني فحضرتك تميل للرأي. نعم، لأن هكذا يعني حقيقة اللي يعني جعلني أميل هو تكملة الآية، عندما قال يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله مثل، هذا هو مثل، يضرب ويضرب الله الأمثال للناس، يعني هو لما قال يضرب الله الأمثال يعني مثل، هذا هو سبحانه وتعالى. فيترجح، الله أعلم، يعني هو أعلم بمراد كلامه، هداية الله سبحانه وتعالى، يهدي ما في السماوات والأرض إلى يعني كل شيء إلى ما يقومه ويصلحه، يهدي الحيوانات إلى أساليب معيشتها وكبقائها واستمرارها وكل شيء. ف يعني هو الهادي، يعني أظن يعني فيها قوة. لكن معذرة نتعلم منكم بشكل استدراج جانبي، هنا قال القائل أظن أبو تمام لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره طبعا، مثلا من المشكات والنبراس، هذا أقل شيء. يعني لا يمكن أن نفهم سيد الدكتور فاضل السمرائي مثلا ويضرب الله الأمثال للناس على أنه يمثل أمره تبارك وتعالى، هو هذا مثل مثل يضربه. ولذلك كتبوا في يعني مشكات الأنوار، كتب فيه الغزالي، كتب دخل فيه الصوفية، ودخل فيه ناس كثيرين فيها. الله أكبر. نعم، مثل نوره في قلب المؤمن، نحن دخلوا فيه أشياء كثيرة، يعني في هذه في هذا السياق الله أعلم، أنا يعني لما ربنا قال يهدي الله لنوره من يشاء في تكملة الآية نفسها في سياقها، وده اللي يخلي فضلتك تميل إلى نور بمعنى الهداية في هذه الآية. وتبع الله نور السماوات والأرض، يعني هذهما هذهما وهذهما، يعني هذه من فيهما وما فيهما. طب يجوز هذا التركيب من حيث اللغة، نور السماوات أي هذه السماوات مجاز مثلا؟ لا خلي أقول لك هسه، يعني لله تترك القرآن لله مثلا أعلى ونعم بالله. نور البيت ولا لا نور المسكن من يهتدي فيه؟ من فيه؟ من فيه ولا لا؟ صح، نور المسكن هو مصباح البيت. صح، أهل البيت يهتدي به، نور السماوات والأرض صحيح يهتدي به من فيه، من فيهما وما فيهما. نحن لا نستعمل بشكل آخر، نقول مصباح البيت، مصباح الغرفة، نقول مصباح الغرفة ولا لا؟ صحيح، مصباح الغرفة صحيح. لكن هل في اللغة دلالات من حيث دلالات نور بمعنى هداية مثلا من حيث الاستخدام اللغوي؟ القرآن ومن كان أو من إيش جعلنا له نورا يمشي به في الناس، القرآن استعمل النور. لا يعني هذه خصية استعمال قرآني، أم هي في اللغة مثلا النور من باب يعني شيء التشبيه عند الضلال استعمل بالظلمات نعم، والنور بالهداية يعني تشبيهها يعني. الله أعلم، بارك الله فيك. أخونا طه من المملكة العربية السعودية تسأل في قوله تبارك وتعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يقول يؤمنوا جاء بالمضارع، نعم، يعني نقموا بالماضي، إلا أن آمنوا مثلا، نعم، يعني إلا أن يؤمنوا مثل ما تفضل بالمضارع، لأن معنا مداومون على إيمانهم مستمرون عليه. لو تركوا، لو آمنوا وتركوا إيمانهم لم تحصل النقمة. لو تركوا إيمانهم حتى صحيح. لو آمنوا في الماضي ثم تركوا نعم. لم تحصل النقمة. متى تكون حاصلة؟ إذا كانوا مداومين مستمرين الآن وفي المستقبل. إذا أن آمنوا ما تأدي المعنى صحيح، لأن معنى قد تفيد الانقطاع. إذا قال إلا أن آمنوا قد تفيد الانقطاع عن آمنوا. هم قالوا إلا أن آمنا بربنا مع موسى صح، وما تنقم منا إلا أن آمنا صح بربنا صح، مستمرين لكن لم ينقطع، لأن الماضي ليس بالضرورة ينقطع. من حيث اللغة وأسبغ عليكم نعمه مستمر النعم. صحيح، يعني ليس بالضرورة، لكن هم يعني أن يؤمنوا يعني مصرين وباقين على ما هم عليه، مداومون على ما هم عليه، يعني شيء طبيعي هذا يعني. طب هل لنا أن نفهم أن النقمة هنا كانت ماضية وانتهت، وما نقموا انتهت، يزال تزال النقمة مستمرة باستمرار إيماني نفس يعني، لأن هو الماضي ليس بالضرورة، يعني أزمنة الماضي احنا عندنا له يمكن 16 زمنا. الله أكبر، في اللغة العربية ما شاء الله، يعني زمن واحد فقط. لو كان عندنا مجال يعني نتكلم في زمن الماضي في اللغة العربية، زمن متسع غاية الاتساع. نعم، يعني ما نفهمه انه الا ان يؤمنوا جاء بالمضارع للدلالة على الاستمرار، المداومة، ان هؤلاء مداومون فهم نقموا على ذلك، مداومون عليه مستمرون عليه. نعم، بارك الله فيك. اختنا ام محمد من القاهرة تقول ذكرت زوجة سيدنا لوط عدة مرات في القرآن الكريم، اما امرأة نوح فلم تذكر كما ذكرت امرأة لوط، فلماذا؟ امرأة لوط غير امرأة نوح، من أي ناحية؟ أولا بالنسبة إلى لوط عليه السلام لم يؤمن له إلا أهل بيته، ليس هنالك شخص آخر آمن إلا أهل بيته، إلا امرأة من أهل بيته فقط. فأخرجنا لا لوط، هذا لوط ما أمن به زوجته، ما أمن به زوجته، كل يعني عائلته أهل آمنوا إلا زوجته، ليس كذلك ابنه ما آمن أيضا. يعني نوح امرأته ما امنت به ايضا، لكن ايضا هنا ليس هي الوحيدة في العائلة. صحيح، بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل. ليس هي الوحيدة. ولذلك لاحظ لما يتكلم عن نجاة لوط دائما يستثني امرأته، فأنجيناه وأهله إلا امرأته، لننجينه وأهله إلا امرأته، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. لم يرد في هذا في نوح أبدا، لم يرد امرأة نوح وحدها في النجاة، لكن وردت في شيء آخر، وردت يعني أنه ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، وليست في النجاة. فندى تحت عبدين من عبدين فخانتهما، ما قال يعني نجينا فقط نجينا امرأة نوح، فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقيلت بعدين ذكر امرأة عمران وامرأة فرعون ومريم مثلا. فإذا امرأة لوط غير امرأة نوح، لفتة طيبة، يعني امرأة لوط هي الوحيدة التي لم تؤمن من أهله، هي الوحيدة، وهي الوحيدة التي لم تنجو من أهلها. نوح ليست كذلك، هي يعني ليست هي الوحيدة في العائلة، وهي الوحيدة التي لم تنجو من أهلها. يعني أهل لوط كلهم نجوا إلا امرأة. ما هي أيضا امرأة نوح هلكت، لا مع الهالكين مع ابنها. ليست هي الوحيدة من الأهل، ونقول وأهله صحيح. لم يلد أنه وأهله إلا امرأة لم يلد في نوح، لم ترد هذه العبارة صح مطلقا. تختلف المسألة في النجاة، تحدد امرأة لوط. لما لم يكن الأمر في النجاة ذكر امرأة نوح امرأة لوط. طبعا هذا الشيء لم يعني مثل امرأة لوط لم يقع في رسل الله، لم يذكر في القرآن. بمعنى يعني بهذه الصورة أنه جميع أفراد العائلة آمنت إلا امرأة لوط، إلا زوجته لم يذكر في القرآن في غير امرأة لوط الوحيدة. اذكر لي أي امرأة مع أنه نفس الحكم سيد الدكتور فضل الذي أطلق عليه أطلق على امرأة نوح، فخانتاهما، يعني الخيانة هنا وهنا، إذن العمل واحد. هم هذا لا نعلم، قد يكون يمكن أخريات يمكن غير مؤمنات ما نجحنا فيها، لكن مسألة النجاة إلا امرأته وأهله إلا امرأته، كونه من أهله إلا امرأته لم يرد من أهله. صح، النجاة إلا امرأته لم يرد هذا الشيء. نوح مع امرأة نوح ابنها أيضا ما نجح، ليست هي الوحيدة من الأهل. ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. نعم، لن تختلف. حتى قال إنه ليس من أهلك. إيه ربنا. معهم غير صالح. هذا حكم آخر. نعم. وكان صلوا يعني بشكل استفسار أكثر، بأنه العمل واحد الخيانة، والخيانة هنا عدم التصديق به أم الخيانة كما يقول البعض؟ لا لا لا، عدم التصديق. العمل الفاحش. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. فنوضح لأن الخيانة هنا عدم التصديق به. طبعا هذا استعمال حديث مسألة الخيانة عدم. يعني الخيانة في اللغة ليست لا مثلا في القرآن ترفع خيانة، خيانة الأمانة، خيانة إن الله لا يحب الخائنين، لا تخونوا الله وتخونوا أماناتكم. لا في اللغة الآن صار مصطلح يصطلحه، حتى اللي يتزوج أخرى يعني خانها. صحيح، أحسنت. بتول من رأس الخيمة تقول في قول تبارك وتعالى في سورة البقرة في الآية 33 بعد 200: لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده. لماذا ليس والد؟ يختلف حقيقة الوالد عن الوالد. الشخص المولود له، الرجل ينسب إليه الولد، مولود له. مولود له والذي هو ينسب إليه، يعني ولد له، يعني هو ابنه، هو ابنه استحقاقا يدعى باسم أبيه وينسب له ويلتحق به وفي النسب له. طب والوالد؟ هو لا، الوالد مثل، لو كان مثل والد يصير صير نفس الشيء، يعني حكم يختلف. هذا ولد له، اللام لام الاستحقاق. يعني لو قال لا تضر والدة بولدها ولا والد بولده، إذن الحكم واحد، الحكم ليس واحد، هذا ولد له. صح. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، حكم آخر. حكم آخر هذا، ولد له يعني حكما وشرحا وعرفا، اللي ينتسب لأبيه له ولد يلتحق بأبيه هو. سبحان الله. طبعا ولد له. ولو قال ولا والد بولده يصح حكم واحد، يعني حكم الوالد والوالدة واحد، حكم واحد. فلما تغير الحكم تغيرت الصيغة، يرجع لام الاستحقاق، هذا لام الاستحقاق طبعا، ولا مولود له، هذه لام الاستحقاق. نعم. نعم. بارك الله فيك. لا سؤال آخر في سورة الحج في الآية 39، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لماذا أذن بالبناء المجهول؟ هو تمثيل فيها قراءة أذن، لكن لماذا أذن؟ إحنا يمكن ذكرنا القتال مكروه، صحيح، وذكرنا في كلام سابق أنه الأمور المشقة فيها والمستكرهة يبنيها ربنا للمجهول. كتب عليكم القتال مكتبة وهو كفر، كتب عليكم الصيام، ذكرنا أمثلة كثيرة، والقتال وأذن الذين هنا نفس الشيء، وكل قتال أذن الذين والقصاص وكذا، يعني الأشياء المستكرة والصعبة والمشقة والماء إلى ذلك يبنيها المجهول ربنا، لأنه يعني الفعل يعني سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى كله بقدر الله عز وجل، لكن لا ينسبها لنفسه. نعم. هذا خط عام بالقرآن كله. كثير. نعم. أخونا عبد المجيد من السعودية يقول، مرة يقول ربنا تبارك وتعالى زوجين اثنين، ومرة يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين، بدون كلمة اثنين، فاستخدام اثنين مع زوجين ماذا تفيد؟ هو اثنين معنى ذكر وأنثى، يعني قل نحمل في آية هود، نعم، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يعني تأنيث تذكير، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. في آية الذاريات لا يتعلق بالبشر ولا في الثمرات ولا لا، قال ومن كل شيء. طيب. ومن كل شيء قالوا هذا ليس المقصود بالتذكير والتأنيث، وإنما عموم المتضادات والمتقابلات، لا يشترط أن يكون مذكرا أو مؤنثا. شلون يعني مثلا الإلكترون وبروتون وما ذي شيء، يعني الأشياء اللي متضادة ومتقابلة، هذا زوجين. زوجين. زوجان. نعم. هما زوجان ولا زوج؟ الزوجان يعني اثنان أم ماذا؟ الزوج يعني زوج هو الواحد في الأصل. الزوج هو الواحد. طبعا. زوجك أنت وزوجك الجنة. وأصلحنا له زوجة. الزوج هو الواحد، وتطلق على ال... على ال... على على على الذكر وعلى الأنثى. يعني الرجل زوج والمرأة الزوج. هذه أصح اللغات. زوجة لغة ضعيفة. زوجة. نعم. ما شاء الله. نعم. الآن كل إحنا نستعمله، فنأخذ هذه اللغة نستعملها، لكن اللغة الفصحى هي زوج للذكر والأنثى. نعم. وأصلحنا له زوجة، اسكن أنت وزوجك الجنة. فإذا الاثنان زوجان. صحيح. في يتساءل أخونا عبد المجيد من السعودية عن الفرق بين فاسلك وفحمل مع سيدنا نوح السفينة. هو أسلك معنى أدخل. طيب. طب أسلك يعني أدخل. أدخل. أسلك يدك في جيبك، ما سلككم في سقر، في سقر ما أدخلكم. أسلك يعني أدخل. أحمل الحمل. مودل يعني ما نود أن نفهم من فضلاتكم معالي الدكتور فاضل، مرة يقول يعني الدلالة مختلفة تماما، مع أنه المراد واحد، أن يأخذ من معه في السفينة. هو نرى هل المراد واحد أو هو هل طبيعة لما قال أسلك وأدخل هو نفس الوقت أو الوقت مختلف؟ مختلف. شوف يعني شلون كيف قال أي الأسبق يعني الآن أسلك ولا أحمل؟ أسلك صح؟ والمرة يدخل وبعدين حمل. صحيح. تمام؟ الآن ننظر في قصة نوح، هي قصة نوح نفسها. نعم. متى قال أسلك متى قال احمل. هو آية هود هو اللي قال فيها احمل، وقال ويصنع الفلك وكلما مر عليهم ملأوا من قومه سخروا منه، إذن صنع الفلك حتى إذا جاء أمرنا وفاء، إذن جاء الأمر جاء صح ولا لا؟ صحيح. قل نحمل بالمؤمنون قبل أن يصنع الفلك. أيوة. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، يعني فإذا جاء أمرنا، هناك صنع الفلك وجاء الأمر. صحيح. صنع الفلك ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملك، وبعدين حتى إذا قل نحن جاء أمرنا وفار التنور قل نحن فيه. أنت الآن ذكرت لي أن اسلك قبل الحمل. صح؟ نعم. صح. الصورة الأخيرة أنه جاء هذا يحمل الآن مو بوقت اسلك احمل قبلها بعد ما صار هذا خلصت. أنا ما ذكرت لي أن لا. الله جميل ما شاء الله عليك جميل. مو هكذا؟ صح صح صحيح. أسلوك هو قبل الحمل. طيب صح. طيب هو الآن هو ابن حالتين، حالة قالها قبل الفعل الأمر خلاص، ومرة بعد مرة لما قيل الأمر خلاص. إذا واحدة حمل واحدة سلوك. يعني مع الأمر احمل، احمل قبل الأمر أسلوك ادخل على ما يجي الأمر. ما يجي الأمر. إذا يعني مسألة دراسة السياق الغير اللغوي أو مسرح الحالة عملية مهمة في فهم أي القرآن الكريم. كيف كيف طبعا لازم تكون مهمة. كيف واحد يفهم يعني؟ سبحان الله. يعني لا ينبغي أن نقف عند المفردة بحد ذاتها هكذا. لا لا هم أصلا هم القدامى يعني قالوا السياق من أهم القرائن. قدامى السياق من أهم القرائن الدالة على المعنى. لا يعني السياق نفهم الجملة أو التركيب. لا كلها حضرتك الآن لفت نظرنا لموقف الحالة عموما. كلها كلها ليس مجرد الجملة أو التركيب. لا يعني لا الحالة كلها كلها. نعم كلها كلها. الله أكبر. كلها. قديما كانوا يفهمون أسلك وأحمل وهذه بعد الأمر وهذه قبل كيف الأمر يفهم؟ وهذه كذا. هم يسمعون هكذا كيف ما يفهم. هو يسمع يسمع القصة كلها. يعني فضح إنما نسمع مثلا فسلك نتوقع أن الأمر لم يأتي بعد بالسفر أو بالرحيل. المفروض أن نفهم هكذا يعني. هو هكذا. لما نسمع فأحمل خلاص حمل الأمر صدر. سبحان الله العظيم. كم جميلة هي اللغة العربية. والله يعني نحب حضرتك أن تعملنا مؤلف في هذا الموضوع يا دكتور. يعني كان نحتاج إلى مثل هذه المصنفات حقيقة يعني. المكتبة الإسلامية لا تزال فقيرة في هذا المجال بالذات. فنوعك أن تتبنى مشروعا يعني يبقى مع حضرتك خلية بحثية وأنا منهم متطوعا أن نشتغل في الكتاب اللي عز وجل برؤية حضرتك وخطط حضرتك ليها. أنا لست إلا يعني واحد من كتب ومن درس ومن ما أنت أخير يا دكتور. ما شاء الله عليكم يعني حقيقة. بارك الله فيكم وزادكم علما على علم ونفع بكم إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيك. أخونا أنس من ألمانيا له سؤال في قوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الآية الكريمة. يقول أن اللام تنفي الماضي فكيف تدخل على المضارع دون لم مثلا؟ لا هي لم يسموها نحو حرف نفي وجزم وقلب. لم حرف نفي وجزم وجزم وقلب. طب نفهم نفي نفي واضح. طيب وجزم تجزم فعل مضارع تجزم واضح تقلب زمن المضارع إلى ماضي. قلب قلب الزمن طبعا يعني لم يلد ما يعني ما ولد. إذا لم يذهب معنى ما ذهب. لم ولما مع اختلاف بينهما كلاهما حرف نفي وجزم وقلب. لم ولما طبعا لكن لما تدل على مسألة زمن مثلا يعني هل الفترة الزمنية قصيرة مثلا يعني متوقع الحصول لم يحصل بعد ولما يدخل الإيمان في قلوبكم متوقع أن يدخل. إنما لما قل ولم يدخل لا لم يعني تذكر عن أمر لما للحالة القريبة تستعملها في الغالب. لم لا لم مطلقة. لم مطلقة. فإذا لم يلد وجزم وقلب. نعم تقلب زمن المضارع إلى ماضي. عندنا ما فعل هذه كما يقول سيبويه جواب لي لقد فعل. ما فعل ما فعل قلب لا جواب. أيوة. لما واحد يقول لك لقد فعل، أيوة، تقول لا ما فعل، هذا نفيها، هذا نفيها. لما تقول هو فعل تقول لم يفعل. لا جميل، لا أنا نكتب ما قال. لما أقول واحد لقد فعل، نفيها ما فعل، ما فعل، ما فعل. طيب والثانية فعل، لم يفعل، لم يفعل. الله، إلى هذه الدرجة هنالك دقة في اللغة، مع أنه تقريبا المعنى واحد. لا لا يعني. لا المعنى ليس واحد. فعل لقد فعل يعني. لا لا ليس واحد. وفعل في الحالتين. لا لا لا لا. كيف لا نفهم هذا؟ لا لا لا. لقد فعل هذا قسم، كأنه قال والله لقد فعل لا لا بالقسم. لا. الله أكبر. طبعا طبعا. وفعل بدون أي تأكيد. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. ما ولقد لحظة. يحلفون بالله ما قالوا ولقد. ولقد. طبعا. طبعا. ما قالوا نفيها ولقد. سبحان الله. لغة دقيقة. قد فعل نفيها لما يفعل. فعل. إذا على هذا المنوال صعب أن نترجم القرآن الكريم. لا لا ترجم أو أن تصل معاني. لا ترجم المعاني يعني، أما ترجم القرآن كيف ترجم؟ يعني بهذه الدقة وتصور. لا يمكن. صح. وإذا ترجمت مثل هذا البرنامج كبرنامجنا لمسات بيانية أمر صعب دكتور فاضل. لا يمكن، هو صعب. إحنا المعنى ننقل المعنى، لكن الترجمة كيف يعني عالم وعلام وعليم كيف الترجمة؟ ليس لها مناظر في الإنجليزية أو الفرنسية مثلا، أو مثلا هو يفعل، إنه يفعل، لهو يفعل، إنه لا يفعلن، كيف الترجمة؟ الله أكبر. كيف الترجمة؟ أمر صعب. هو قادم. هي إز كامينج. هو هو قادم. إز كامينج. لهو قادم. إز كامينج. إنه قادم. He's coming. إنه لقادم. He's coming. وهي بالقرآن كلها مستعملة هذه. نفس التركيب. وهكذا. هي المعنى واحد. المعنى العام واحد. لكن المعنى واحد. لا. وإن كنا لا يعني يوسف لما قالوا وإن كنا لخاطئين. تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وهكذا قال. نعم صحيح. ماذا قال لأبيهم؟ يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قالوا لأخيهم إن كنا لخاطئين. إن كنا لخاطئين هي إنا كنا لخاطئين في المعنى العام. صحيح. لكن كيف تترجمها؟ صح. وإن كنا لخاطئين هذا لا لا هاي واحدة أقوى من اللغة. صح. إذن هنالك في اللغات خصوصية استعمال داخل اللغة في أحرفها وأبنيتها. هنالك معنى عام، خاصة اللغة العربية. اللغة العربية يعني فيها خصائص لا يمكن أن تؤديها أي لغة من اللغات. يعني أحيانا ذكراني 18 وجه أو 18 صورة لتعبير واحد يقابلها في الإنجليزية تعبير واحد. حضرتك؟ نعم يعني سجلت في كتاب الجملة العربية والمعنى، يعني 18 صورة لتعبير. نعم وصورته في الإنجليزية واحدة. لم تتغير؟ لم تتغير واحدة. ربما سيتعلق بمترجمين مثلا. لا لا لا لا لا يمكن أن تتغير. وناس يتكلمون بلغتهم الأم. لا لا لا يمكن. هيز كامينج المثال هذا قدر. لا عندك الترابتنا. كيف الترجمة؟ صعب. وبعدين تخفف إن حتى النفي يعني. أنت في القرآن. إن أنا إلا نذير ما أنا إلا نذير كيف الترجمة؟ صحيح. يعني إن أنا إلا نذير وكل واحدة لها دلالة. نعم. ولهذا ربما يعني اختص الله سبحانه وتعالى أو يعني فضل اللغة بأن شرفها بنزول القرآن به. معجزة يعني. مع أن الكتب التي نزلت قبلا لم تكن باللغة العربية. لا لا لا. ما تحداهم فيها. لم يتحدهم فيها. نتحدىهم في الفيلد في التعبير نفسه. نعم بارك الله فيك. طب بهذا المعنى اللغوي أخونا غازي من المملكة العربية السعودية تسأل عن معنى الضرب في القرآن الكريم وفي اللغة العربية عموما، هل لها معاني متعددة أو دلالات؟ الضرب كثير في اللغة وفي القرآن في اللغة، وأصلا الضرب في الأصل إيقاع شيء على شيء، يعني الضرب باليد والعصا. عندنا ضرب الدراهم سكر، احنا عندنا في اللغة العربية ضرب العملة سكر. صحيح. الضرب في الأرض في حتى الضرب ضرب رجل في الأرض أي سارة. والتجار إذا كنتم إذا ضربتم في الأرض أو كان إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا إذا ضربتم في الأرض تجارة وابتغاء الرزق. تمام. ضربت عليهم الذلة والمسكنة مثل الخيمة صارت عليهم. نعم. ضرب على يد فلان إذا حجر عليه. حجر عليه. إيه. وضرب على يد إذا تبايع على الصفقة. إذا تعاقد على البيع. نعم. ضربنا على آذانهم أي منعناهم من السمع. العجيب. ضربنا على آذانهم في كف سنين عددا. نفس الشيء. صحيح. ضرب المثل يعني بيان. وضرب لنا مثلا ونسي. تبي. فنضرب عنكم الذكر صفحا أي نهملكم. أهمل. معنى الضرب إذا متغير بحسب السياق. طبعا. ما في اللغة ما في كأي يعني في اللغة مترادفات الكلمة الواحدة مشترك لفظي. يسمى يعني مشترك لفظي. يعني كلمة تتعدد معانيها بتعدد سياقاتها. ضرب الوتد يعني هذا. دقه حتى رسل في رباه. وبعدين ضرب ابنه اي رباه. رباه. عجيب. كثير. سبحان الله. طب اني جاعل في الارض خليفة. مش خليفة الخليفة دكتور فاضل، خليفة لمن؟ كيف نفهم الخليفة هنا في هذه؟ هم ايضا يعني المفسرون يعني ذكروا امور احتمالات. نعم. قال كان يخلفون من قبلهم، هم يعني يظنون أو يرون أنه كان هنالك السكان يسكن الأرض قبل آدم وذريته، فهم فذرية آدم يخلفون من قبلهم سواء كان من الجن أم من غيرهم. هذا يعني ذهب إليه بعض بدل تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. إيه نعم، قسم قالوا هكذا سللوا بهذا أو يخلف بعضهم بعضا، لكن أنا يعني الذي أرجح